إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية، يصحبكم فيها بهاء عبادة. أعزائي الطلبة وطلبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة وفي درس جديد من دروس مادة البلاغة. معنا في بداية هذه الحلقة الأستاذ رضا محمد جودة، الوكيل بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا ضيفنا الكريم. أهلا وسهلا. ضيفنا الكريم، أعزائي الطلاب، تحدثنا في الحلقة السابقة عن أسرار الوصل وسر من أسرار الوصل، وهو كمال الانقطاع مع الإهام. في هذه الحلقة نبدأ بالحديث عن الموطن الثاني من أسرار الوصل، وهو التوسط بين الكمالين مع وجود الجامع. ضيفنا نود توضيح كيف يتحقق ذلك مع التوضيح بالأمثلة. الحمد لله كما علمتنا أن نحمد، ونصلي ونسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. يتحقق التوسط بين الكمالين مع وجود الجامع بأن تتحد الجملتان في الخبرية أو الإنشائية، ولم يكن معها سبب يقتضي الفصل بينهما، ووجدت مناسبة تامة ورابطة تجمع بينهما في المعنى، وحينئذ يوصل بينها. وما هي الصور التي يوجد عليها؟ يتحقق التوسط بين الكمالين في 8 صور. الصورة الأولى أن تتحد الجملتان في الخبرية لفظا ومعنى، كقول الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فقد وصلت جملة إن الفجار لفي جحيم، وهي خبرية لفظا ومعنى، بجملة إن الأبرار لفي نعيم، وهي خبرية لفظا ومعنى. والسر في الوصل هو التوسط بين الكمالين مع وجود الجامع. الصورة الثانية أن تتحد الجملتان في الإنشائية لفظا ومعنى، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وصل الحق تعالى جملة رابطوا بجملة صابروا، وجملة صابروا بجملة اصبروا. والسر من الوصل هو التوسط بين الكمالين مع وجود الجامع لاتحاد الجملتين في الإنشائية لفظا ومعنى، ولم يوجد معها أي مانع يوجب ترك العطف، بل وجدت مناسبة تبيح عطف الثانية على الأولى. والسر في الوصل هو التوسط بين الكمالين مع وجود الجامع. ضيفنا الكريم، وما الحكم إن اتحدت الجملتان في الخبرية من حيث المعنى واللفظان إنشاءان؟ تقول: ألم أنصحك بالجد ولم أحذرك من الإهمال. فقد وصل جملة ألم أحذرك من الإهمال، وهي بمعنى حذرتك، فلفظها إنشاء ومعناها خبر، أي حذرتك، بجملة ألم أنصحك بالجد، ولفظها أيضا إنشاء ومعناها خبر بمعنى نصحتك. والسر في الوصل هو التوسط بين الكمالين مع وجود الجامع. فهذه هي الصورة الثالثة، ماذا عن الصورة الرابعة للتوسط بين الكمالين؟ الصورة الرابعة للتوسط بين الكمالين مع وجود الجامع اتفاق الجملتين في الإنشائية من حيث المعنى واللفظان خبران، قال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. فقد وصل جملة وبالوالدين إحسانا، ولفظها خبر ومعناها إنشاء بمعنى أحسنوا إلى الوالدين، بجملة لا تعبدون إلا الله، وهي أيضا لفظها خبر ومعناها إنشاء بمعنى أعبدوا الله. والسر في الوصل هو التوسط بين الكمالين مع وجود الجامع. ضيفنا الكريم، نود توضيح الصورة الخامسة للتوسط بين الكمالين مع وجود الجامع. الصورة الخامسة من صور التوسط بين الكمالين مع وجود الجامع اتفاق الجملتين في الخبرية من حيث المعنى، ولفظ الأولى خبر ولفظ الثانية إنشاء. تقول: نصحتك بالتقوى وألم أحذرك من المعصية. وصل جملة ألم أحذرك من المعصية، ولفظها إنشاء ومعناها خبر بمعنى حذرتك، بجملتي نصحتك بالتقوى، وهي خبرية لفظا ومعنى، والسر في الوصل هو التوسط بين الكمالين مع وجود الجامع. ومثله قال الله تعالى: قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون، بمعنى إني أشهد الله وأشهدكم أيضا أني بريء مما تشركون. الصورة السادسة من التوسط بين الكمالين مع وجود الجامع تكون في اتفاق الجملتين في الخبرية من حيث المعنى، لفظ الأولى إنشاء ولفظ الثانية خبر. نود توضيح ذلك. قال جل شأنه: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. فنحن نجد أن جملة ودرسوا ما فيه، وهي خبرية لفظا ومعنى، قد وصلت بجملة ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب، ولفظها إنشاء ومعناها خبر بمعنى أخذ ومعناها الإنكار. فالقول الكريم ينكر على هؤلاء الذين ورثوا الكتاب ولم يعملوا به، والسر في الوصل هو التوسط بين الكمالين مع وجود الجامع. وماذا عن الصورة السابعة من التوسط بين الكمالين مع وجود الجامع؟ أن تتفق الجملتان في الإنشائية من حيث المعنى، ولفظ الأولى خبر ولفظ الثانية إنشاء. قال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا. نجد أن جملة وقولوا للناس حسنا، وهي إنشائية لفظا ومعنى، قد وصلت بجملة لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، ولفظها خبر ومعناها إنشاء، بمعنى أعبدوا الله وأحسنوا إلى الوالدين وإلى ذي القربى وإلى اليتامى والمساكين. والسر في الوصل هو التوسط بين الكمالين مع وجود الجامع. الصورة الثامنة والأخيرة من صور التوسط بين الكمالين مع وجود الجامع، نود توضيحها. أن تتفق الجملتان في الإنشائية من حيث المعنى، ولفظ الأولى إنشاء ولفظ الثانية خبر. كأن نقول: اذهب إلى فلان وتخبره بنجاحه، فقد وصلت جملته وتخبره بنجاحه، ولفظها خبر ومعناها إنشاء، بمعنى أخبره بجملة اذهب إلى فلان، وهي إنشائية لفظا ومعنى. والسر في الوصل هو التوسط بين الكمالين مع وجود الجامع. ضيفنا الكريم، إجمالا نود أن نذكر أسرار الوصل وأسرار الفصل لأعزائنا الطلاب بصورة مجملة. أول صورة من صور الوصل: وصل بسبب تشريك الثانية مع الأولى في المحل الإعرابي. ومثال ذلك: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. السر الثاني من أسرار الوصل: كمال الانقطاع مع الإيهام، وذلك بأن تختلف الجملتان خبرا وإنشاء. وفي هذه الجملة يجب ترك العطف بين الجملتين، إلا أن ترك العطف موهم لمعنى آخر خلاف المراد، فيجب أن نأتي بالواو دفعا لهذا التوهم. ومثاله: لا وشفاه الله، جوابا لمن قال: هل شفي فلان من مرضه؟ ثالثا: التوسط بين الكمالين مع وجود الجامع، ويتحقق بأن تتحد الجملتان في الخبرية أو الإنشائية، ولم يكن معهما سبب يقتضي الفصل بينهما، ووجدت مناسبة تامة ورابطة تجمع بينهما في المعنى، وحينئذ يوصل بينهما. أما أسرار الفصل: أولا، فصل بسبب عدم تشريك الثانية مع الأولى في المحل الإعرابي. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون. ثانيا، فصل بسبب عدم تشريك الجملة الثانية مع الأولى في القيد. قال الله تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. ثالثا، فصل بسبب كمال الاتصال، وهو أن تتحد الجملتان خبرا أو إنشاء، وتكون الجملة الثانية لها صلة وثيقة بالتي قبلها بحيث تنزل منها منزلة نفسها، وفي هذه الحالة يفصل بينهما بترك العطف لما بينهما من ربط معنوي، ويقع كمال الاتصال في باب التوكيد بنوعي: اللفظي البلاغي والمعنوي البلاغي، ويقع في باب البدل: بدل البعض وبدل الاشتمال، كما يقع في باب عطف البيان. السبب الرابع لفصل شبه كمال الانقطاع: فصل بسبب شبه كمال الانقطاع، وضابطه أن تسبق جملة بجملتين، ويصح عطف الثالثة على الأولى لوجود المناسبة، إلا أن عطف الثالثة على الأولى موهم لعطفها على الثانية لقربها منها، فيجب ترك العطف كي لا يفسد المعنى. ومثاله: وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم. خامسا شبه كمال الاتصال، وضابطه أن تتحد الجملتان خبرا أو إنشاء، وتكون الأولى مثيرة لسؤال، تصلح الثانية أن تكون جوابا عن السؤال المقدر في الجملة الأولى. ومثاله: السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. سادسا كمال الانقطاع بلا إيهام، وضابطه أن تختلف الجملتان خبرا أو إنشاء، وحينئذ يجب الفصل بترك العطف لما بينهما من تباين، والعطف يقتضي التآلف والتناسب بينهما. ومثاله: قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. وقول الشاعر: لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأجناس مناكيد. ضيفنا الكريم، بهذا نكون قد رجعنا كلية على أسرار الوصل وأسرار الفصل، وذكرناها إجمالا في ختام هذه الحلقة التي وصلنا إلى نهايتها. وفي ختام هذه الحلقة أعزائي الطلاب، نشكر ضيفنا فضيلة الأستاذ رضا محمد جودة الوكيل بالأزهر الشريف. أشكر لكم حسن المتابعة، إلى لقاء قادم إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية يصحبكم فيها بهاء عباده.